القدرية مثلا. الله أعلم أنه ضعيف، الله أعلم. صحيح؟ ضعيف هو الله أعلم. كلاب النار قوي يعني الحديث، والله يا ريت تشوف لنا كل ما يتعلق بالقدرية، يعني أنا أتوقع أنها يعني مش ثابتة، والله أعلم والله أعلم. على كل حال المصنف قصده بالقدرية هنا كل من الفرقتين المعتزلة والقدرية التي وضحناها. قال مجوس هذه الأمة القائلين بتأثير تلك القدرة الحادثة في الأفعال. عرفنا إيش معنى قوله بتأثير؟ كلمة تأثير يعني خلق. نعم. الحاشي قال لماذا سماه الشاعر صلى الله عليه وسلم في الأخبار القدرية مجوز هذه الأمة ذكره في الجامع الصغير؟ في الجامع الصغير مضبوط مضبوط، بس لا يشترط أن يكون ضعيف يعني صحيح. يا ريت تشوف لنا إياه أول اللي بدأ أظهر عشان الله يبارك فيك. كمان يا ريت تشوفوه. بتأثير تلك القدرة الحادثة في الأفعال على حسب إرادة العبد. طبعا كلمة حسب زي ما بيشكي العلماء إذا ارتبطت بحرف الجر بتسكن إيش؟ في السين، وإذا ما كانش فيها حرف جر بتشكي حسب بتفتح السين. نعم. بل لا ولا شك عفوا أنهم مبتدعة أشركوا مع الله تعالى غيره. كلمة أشركوا مع الله تعالى غيره، تعالوا لاحظوا نقرأ مع بعض ما ذكره الدسوقي في حاشيته عشان ما تحكوش هذا سعيد اللي بفسر على كيفه، هذا نفس العلماء الأشاعرة بفسره في آخر الصفحة، في صفحة 165 آخرها الصفحة اللي قبل هذا. قال قوله مجوس هذه الأمة بهذا سماه الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال القدرية مجوس هذه الأمة ذكره في الجامع الصغير، ووجهه أنهم أثبتوا فاعلين فاعلين، فاعل الخير وفاعل الشر، كما أثبت المجوس إلهين، النور إله الخير والظلمة إله الشر. قال وتسميتهم مجوسا على طريق التشبيه تنبيها على سوء مقالتهم، على طريق التشبيه تنبيها على سوء مقالتهم، ولا يلزم أن يكونوا مشركين. شفت يا أستاذي، لا يلزم أن يكونوا مشركين غير موحدين، لأن الإشراك هو إثبات الشريك في ألوهيته تعالى بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس، أو استحقاق العبادة كما لعبادة الأصنام والأوثان. والقدرية لا يثبتون ذلك، بل لا يفعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقارها للآلات التي هي بخلق الله تعالى. غاية التحقيق والإنصاف للخصوم، ما في بعد هيك، مفيش تعصب. تحكوا الأشاعرة متعصبين، لا مش متعصبين. طبعا 100% بلا. يعني وضح الفرق بين قدرة القدرة التي نسبها القدرية للعباد والقدرة التي قالوا بها لله سبحانه وتعالى. مختلف في تكفيرهم. طبعا كثير من المتقدمين من العلماء الأشاعرة والماتريدية خاصة من العلماء ما وراء النهر كفروا وصرحوا بتكفير المعتزلة، صرحوا بتكفير المعتزلة خاصة المتقدمون منهم، وهذا خلاف ما عليه المتأخرون القاطبة سواء ما وراء النهر أو ما قبل النهر. شوف كيف جمهور المتأخرين من علماء الماتريدية والأشاعرة لم يكفروا المعتزلة، لم يكفروا المعتزلة. واضح الكلام. طبعا نبه على هذا الإمام التستاني في أيضا شرحه أيضا على العقائد النسفية، كان نبه إليه كل إمام معتبر معتد به في كلامه من الأشاعرة، نبه إن اللي قبلنا من العلماء على رأس نوعينا ولكنهم تعصبوا وحكموا بشرك المعتزلة ولا يلزمهم الشرك. نبه إلى ذلك أيضا الإمام فخر الدين الرازي، واعترض على عبد القاهر البغدادي في كتاب إيش؟ مناظرات ما وراء النهر. قال في هذا الكتاب، وهذا الأستاذ، عن الأستاذ عبد القاهر البغدادي يعني بيحكي عنه، وهذا الأستاذ لا شك إنه من كبار الأشاعرة. قال وهذا الأستاذ متعصب. شوف كيف نسب وألزم الأشاعرة المعتزلة بما لا يلزمهم، أو يعني بمعنى هذا الكلام يعني نبه متعصب كلمة وهذا الأستاذ يعني متعصب. شوف كيف. فاحنا بنحب عبد القادر البغدادي طبعا، وهو من بنسبوا بعض. لا تجد ابو هاشم في سائر الفرق الاخرى من يعترض على من اخطا منهم الا الاشاعره بهذا الاسلوب، مع عدم يعني مع عدم ادخال كل واحد قدره. بس هذا الاستاذ متعصب. ولذلك التحذير، نعم تحذير من يدسس على الاشاعره بهذه مطلقا لا لا بعض لا بعض يعني بعض العقل يعني العلمي مثل احمد جدويت الافلام وحسب ان الاشاعره عندهم تناقض مطلقا يرد على بعض شيء لا يدخل اذا سمع هذا عزمي جاهل لا يلتفت اليه لا في السلفية ولا في الاشاعره. هذول عندهم تناقض الاشاعره في المذهب وفي ساعة هذا إنسان جاهل يا أبو هاشم يعني هذا وعالم كثير. هذا إنسان جاهل حقيقة يعني يعني العلماء إحنا لا نقول صح نحكي علماءنا وأكابرنا ومراتبهم عالية، ولكن لا يوجد إنسان معصوم. يعني حتى قال بعض العلماء يعني الله سبحانه وتعالى عرف عظم قدر هؤلاء العلماء وكتب عليهم منذ الأزل إنهم لا بد أنهم يخطئون. ليش؟ حتى لا يضطر بهم الناس. إحنا مش هيك. هذا بتتكلم عن العلماء الكبار الأئمة الكبار، شوف كيف، فما بالك بمن دونهم. كل واحد يخطئ ويصيب. التنبيه إلى خطأ من أخطأ واجب، واجب شرعي، ووضع كل واحد محله ويعني تقديره مقداره هذا واجب شرعي أخرى، صح ولا لا؟ يعني إذا واحد أخطأ بنحكي عن هذا أخطأ، ولكن مش معنى إنه أخطأ معناه إنه فيش إشي حكاها صحيح. لا، في أشياء كثير حكوها صحيحة، ولكن في بعض الأشياء خطأ. لا يجوز إن نطنش عن الخطأ عشان خاطر الصواب. لا، بنحكي هذا أخطأ فيه وهذا أصاب فيه. بارك الله فيك. وخطأ وإصابتهم أكثر بكثير من خطائهم بفضل الله سبحانه وتعالى. رادين نختار بعض كل سامعية. قال إذن فتحقق مذهب أهل السنة بين هذين المذهبين الفاسدين، فهو قد خرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، بين قوم أفرطوا وهم الجبرية، وبين قوم فرطوا وهم القدرية. طبعا احنا ميزنا بين القدرية والمعتزلة، واشرنا الى ان المصنف مزج بينهم فقط من ناحية نسبة الخلق للأفعال فقط، ولكن فرقتان متميزتان يعني. وكما ان هذه القدرة الحادثة لا اثر لها اصلا في فعل من الافعال، كذلك لا اثر للنار في شيء من الإحراق أو الطبخ أو التسخين أو غير ذلك، لا بطبعها ولا بقوة وضعت فيها، بل الله تعالى أجرى العادة اختيارا منه جل وعز بإيجاد تلك الأمور عندها لا بها. وهذا الكلام كله إن شاء الله راح في الدرس القادم نوضحه بالأمثلة بالأدلة الشرعية. الآن بنوضحه بمفاهيم عامة، وفي الأسبوع القادم كما اعتدنا عند كل مسألة يعني حادة ومشكلة نجيب الأدلة الشرعية الكافية عليها. لا بها، وقف على ذلك ما يوجد من القطع عند السكين والألم عند الجوع والشبع عند الطعام والري عند والنبات عند الماء والضوء عند الشمس والسراج ونحوهما، والظل عند الجدار والشجرة ونحوهما، وبرد الماء السخن عند طب الماء البارد فيه، وبالعكس ونحو ذلك مما لا ينحطر. فاقطع في ذلك كله بأنه مخلوق لله بلا واسطة البتة، وأنه لا تأثير فيه أصلا لتلك الأشياء التي جرت العادة بوجودها معها. وبالجملة فلتعلم أن الكائنات كلها يستحيل منها الاختراع لأثر ما، بل جميعها مخلوق لمولانا جل وعز ومفتقر إليه أشد الافتقار ابتداء ودواما بلا واسطة. فبهذا شهد البرهان العقلي ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع. ولا تصغي بأذنيك لما ينقله بعض من أولع بنقل الغث والثمين، والثمين مش والثمين هذا ولا والثمين، عن مذهب بعض أهل السنة مما يخالف ما ذكرناه لك، فشد يدك على ما ذكرناه وهو الحق الذي لا شك فيه. طبعا هذا كلمته بعض مذهب السنة أشار فيه إلى بعض ما نقل عن الإمام الجويني والغزالي وغيرهما، وإن شاء الله يعني إذا يطيح الوقت بنحكي عن مذاهبهم، وكل واحد بإمكانه يعني يطلع على كتبهم. فشد يدك على ما ذكرناه وهو الحق الذي لا شك فيه ولا يصح غيره، واقطع تشوفك إلى سماع الباطل، تعد سعيدا وتمت إن شاء الله تعالى طيبا رشيدا، والله المستعان. إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المسألة قد اتضحت على الأقل في خطوطها الرئيسية والعامة، وطبعا المسألة تحتمل التفصيل أكثر من ذلك بمعرفة مذاهب العلماء الآخرين وتفصيل والأدلة أكثر من ذلك، ولكن هذه أصول حقيقة إذا فهمها الإنسان يعني ساعدته بتوفيق الله سبحانه وتعالى على كشف ما في هذه المسألة من تشابه. احنا اختصرناه وحكينا اثناء ذلك اخرى من مسائل ثانية. الله يبارك فيك. في الحقيقة انا حبيت بناء على انه اليوم رمضان وبسم تستحملونا اليوم اخر جمعة، ورمضان حقيقة يعني من اطيب الاوقات، انا بحب عادة دروس في رمضان لمناسبة هذا الموضوع، موضوع الكسب وخلق الافعال. قبل ان نكمل يعني فقرة اخرى اذا احببنا ان نكمل يعني نقرأ بعض ما ذكره يعني بعض علماء الاسلام. احد الاولياء، احد العلماء العارفين بالله سبحانه وتعالى، اسمه الشيخ ارسلان الدمشقي. الشيخ ارسلان الدمشقي بسموه السوريين مشهور عندهم بانه حامي البر والشام، حامي البر والشام. ليش؟ لانه كان على ثغر من ثغور بلاد الشام، توفي سنة حوالي 541، كان صوفي من العارفين بالله سبحانه وتعالى، تترون من كلامه مدى تحقيقه. كان له قلعة من القلاع يعيش فيها، تفضل. وكان تلاميذه فقط الذين في هذه القلعة كلهم من تلاميذه، وكان له جيش خاص وكلهم من تلاميذه الخالصين يعني البالغين يعني مرتبة يعني طيبة من التحقيق والعلم. ويعني اشترك في عديد من المعارك ضد الصليبيين وانتصر عليهم في معارك مشهورة. طبعا يمكن ان ترجعوا الى سرفانتو ورؤية تاريخه وما عمله من اعمال. كتب رسالة خاصة، رسالة حوالي 3-4 صفحات، رسالة سماها رسالة في التوحيد العملي، رسالة في التوحيد العملي. هذه الرسالة عليها أكثر من 12 شرح من العلماء. وحقيقة إنه هذه الرسالة طبعا احنا قرأناها قبل حوالي 4-5 سنوات في الصيف. هو كلامها من أحلى الكلام، وبوصل للقلب قبل ما يوصل للآذان. بترتب هذا الكلام كله ما فيها من المعاني على إيش؟ على مسألة الكسب، وأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وعلى تنقية النفس من شوائب ومن الشهوات ومن علائق الملذات والدنيا، يعني تخليص النفس من الأغيار. إيش الأغيار؟ كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو غير أمر الله، كل ما ينافي ويعارض ويضاد أمر الله سبحانه وتعالى، هذا تسموه الأغيار. حتى أنت إذا كنت ترى نفسك محل ربك فأنت غير من الأغيار. يعني إذا كنت ترى نفسك أنك متصف بصفة من صفات الله فأنت غير من الأغيار. شوف كيف؟ فأنت يعني بعض الصوفية يقولوا مرتبة الفناء. الفناء مش معناها وحدة الوجود كما يتوهمها بعض المغفلين. الفناء هو أن لا ترى نفسك مع رؤية ربك. إيش يعني؟ معناه أن ترى في كل شيء أنت تفعله أنه لم يكن إلا لتكوين الله له. يعني لا تنسب لنفسك حولا ولا قوة، إنما الحول والقوة لله، وكل ما حصلته إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله. هذا هو الفناء. الفناء معناه أن لا ترى إرادة لنفسك إلا تبعا لإرادة الحق. أن لا ترى إرادة لنفسك إلا تبعا لإرادة الحق، فأنت تثنى في أوامر الله وهذه طبعا مرتبة لا يطمع إليها أمثالنا. أمثالنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني نتحصل عليها، ولكن هذه مرتبة عالية. طبعا سأحاول أن نقرأ فقط بعض الفقرات، يعني الرسالة يعني صحي ثلاث صفحات، ولكن لو بدنا نقرأها أنا متأكد رايحين نضلنا أيام وإحنا نقرأ فيها. كيف بداية الرسالة؟ بيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إيش؟ كلك شرك خفي، كلك شرك خفي. يخاطب مين؟ يخاطبك أنت اللي أنت بتسمع، يخاطب كل إنسان. كلك شرك خفي، وما يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. شوف كيف عباراته، ما يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك، يعني إلا إذا نسبت أصلا توحيدك إلى فضل من الله سبحانه وتعالى. موسى احنا بنحكي حتى شكرك يستلزم شكرا، انت عبادتك لله أليس لم تتم إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذا نسبت، إذا رأيت أنك إذا عبدت الله انت فعلت شيئا، معنى هذا أن عبادتك هذه نسبتها لنفسك، كأنك أنت الذي أوجدت هذه العبادة، وكأنك أنت تفضلت بهذه العبادة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيش؟ حتى لما قالوا له حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. معناها إنه ليست أفعال العباد هي التي تدخلهم الجنات، لأنه أفعال العباد حتى أفضل الرسل صلوات الله تعالى عليهم إنما كانت بتكوين الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت بفضل الله. فإذا رأى الواحد لما يصوم ولما يصلي ولما يكثر من الأفعال، إذا صار يشوف نفسه إنه والله أنا فعلت، ويصير يقدر كم حسنة صار عنده، يحسبها في حصالة أو شيء، يعد يكون قد رأى نفسه، بيكون غير واصل إلى مراتب التوحيد الحقيقية، بيصير كأنه محمل رب جميلة تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذا شرك خفي. تفضل. في الحديث استدراك على ذوي النفوس المتردده بين الايمان القوي والاقل، في نفس الحديث في روايه مسلم، نعم، الذي يدخل احد منكم الجنه عمله فيها ولا انت، قال ولا انا اتيتني اتغمد لله برحمه منهم ولكن سددوا، ولكن سددوا، بارك الله فيك. هذا العمل المطلوب جميل جدا اللي هي، ومع ذلك لم تدخل هذه الرياضه حقيقه، يعني اللي يعني من احلى الزيادات، يعني كثير من الناس وانا كثير بنساها، مع انه ابو هاشم حقيقه نبهنا لها قبل سنتين ثلاثه، اول ما تعرف حكى لي في زياده، حكى لي ابو هاشم فيش زياده بدنا نزيد في الحديث، بحكي لي لا في ولكن سددوا. انه صح انه كل الافعال وكل المخلوقات بتخليق الله سبحانه وتعالى كانت، ولكن مطلوب منك العمل. شوف كيف مطلوب منك العمل، كل ميسر لما خلق له. قال ايش بعد قوله كلك شرك خفي؟ قال شرك خفي، الشرك الخفي معروف انه ليس هو الشرك الذي يكفر به الانسان، لان الشيخ ارسلان لا يبحث عن المراتب العادية في العبادة. الشرك الخفي اللي هو مثل الرياء، مثل انه المنة، ان تمن على الله سبحانه وتعالى، انه يمنون على الله ان اسلموا، لا تمنوا علي اسلم، بل الله يمنوا. بقول لا، المنة هذا شرك خفي، شرك خفي لا يجوز أن تتعلق بنفس الإنسان. وما يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. قال فكلما أخلصت يكشف لك أنه هو لا أنت، فكلما أخلصت يكشف لك أنه هو لا أنت. كيف يعني؟ كلما أخلصت يعني كلما وحدت الله سبحانه وتعالى في أفعاله، بالضبط، يكشف يتكشف لك أنه هو الذي وفقك إلى هذا الكلام، إلى هذا لهذه المراتب، لست أنت. فتستغفر منك، فتستغفر منك. كيف يعني تستغفر منك؟ على أنك كنت ترى نفسك، ترى أنك أنت فاعل، بالضبط. وكلما وجدت وكلما وحدت بان لك الشرك، كلما وحدت بان لك الشرك، يعني كلما انتقلت الى مرتبة اعلى بان لك ما كنت فيه من المراتب الدنيا، فتجدد في كل ساعة ووقت توحيدا وإيمانا، فتجدد في كل ساعة ووقت توحيدا وإيمانا. لذلك الأنبياء صلوات الله عليهم دائما مراتبهم في علو، لا يقال احنا مراتبنا مرات في حالة عالية ومرات في حالة دنية، الإيمان يزداد وينقص عندنا، وأما عند الأنبياء فلا يكون إلا في زيادة من حال إلى حال أعلى منه، لأنه اللي بنكشف له اللي بالذات يعني بيكون في عمله مخلص وبكون مخلص لله سبحانه وتعالى، ينكشف له سوء عمله السابق، لا يختار بعوض نفسه ما كان له من حالة سابقة، إلا إذا كان أصلا هو ناقص. أما الأنبياء فلا يختارون الحالة السابقة على الحالة اللاحقة، بل يختارون ويتشوفون إلى مراتب أعلى من ذلك، صح ولا لا؟ وكما قلنا كل ميسر لما خلق له، الله سيدنا محمد أفضل المخلوقات على الإطلاق، لذلك أمرنا بأن ندعو الله سبحانه وتعالى له بأن تكون له إيش الوسيلة، لا تنبغي أنه تكون لأحد دونه. فهل يجوز لواحد منا أنه يحكي يدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون الوسيلة له؟ لا، لأنه هذا تصوف لغير مرتبته، ممتنع طبعا. قال إيش؟ وكلما خرجت عنهم، شوف كيف الضمائر اللي بيستخدمها، كلما خرجت عنهم عن الأغيار زاد إيمانك، كلما خرجت عن الأغيار زاد إيمانك، وكلما خرجت عنك قوي يقينك. كلما خرجت عنك، كلما لم ترى لنفسك استقلالا ومنة على الله سبحانه وتعالى، قوي إيش يقينك. بعد ذلك يقول: يا أثير الشهوات والعبادات، شوف يا أثير الشهوات والعبادات، يا أثير المقامات والمكاشفات أنت مغرور. يا أثير الشهوات والعبادات، يا أثير المقامات والمكاشفات أنت مغرور. أثير العبادات، أثير الشهوات عرفناها، أثير العبادات اللي بحمل ربه منه إنه أنا عبدت معناه لازم أدخل الجنة، كأنك صرت أثيرا لعبادتك أو إنه صارت العبادة عادي. تفضل. تلذذ بالعبادة، كمن يتلذذ بالمسائل في العلم، يعني لا يكتب بذلك وإنما يتلذذ، يعني هذا التلذذ هو هذا عبر عنه يا أثير المقامات، لأنه بالعبادات تصل إلى مقام، لأنه يتصل إلى المقام بالضبط، أنت بتعبد بالضبط، بتصير كأنك العبادة حقيقة لما الواحد يتحقق فيها يستلذ بها، بنفس العبادة يتلذذ ويجد حلاوة العبادة. إذا كان كل غايتك هي هذه الحلاوة التي تجدها فأنت تكون أثيرا لها. شوف كيف هذا مقام، أنت كل واحد الواحد ينتقل من مقام إلى مقام، صح ولا لا؟ إذا كان كل مناك وكل غاياتك هو الحصول على هذه المقامات فأنت تكون أثيرا لها أصلا. كيف ما هذا بدها يعني موازين، وبدك مش مسألة شيخ، بدك إحساب حق قوي أخرى قبل الشيخ. إذا كان شيخ وش عندك إحساب عمرك ما بتصفر، ما بتصفر الشيخ ينبه، الشيخ ينبه طبعا. بالضبط خرجت عنك. بيقول يا أثير الشهوات والعبادات، يا أثير المقامات والمكاشفات أنت مغرور. أنت مغرور ليش؟ لأنك رأيت غير الله. بيقول أنت مشتغل بك عنه، أنت مشتغل بك عنه، أين الاستغلال به عنك؟ أنت مشتغل بك عنه، أين الاستغلال به عنك؟ انت قاعد من تهدي بداية ابو هاشم. الله اكبر، شي كلام يعني. بيقول انت مستغل به عنك، انت مستغل بك عنه، يعني انت في الحقيقة لما تعبد كأنك تجد ايش تريد ان ترتقي بنفسك، مش لا تعبده لانه امرك، بل انت تحاول ان ترتقي بنفسك. فانت في الحقيقة لا تلاحظ الا نفسك، اين الاستغلال به عنك؟ لماذا لا تترقى عن هذه المرتبة وتعبد الله سبحانه وتعالى؟ لانه امرك بذلك طلبا لرضاه، لا طلبا لعلو مقامك من حال الى حال. قال وهو عز وجل حاضر ناظر، يعني حاضر معنا بعلمه، ناظر يعني إلينا بحكمه، وهو معكم يعني بعلمه وقدرته وعنايته أينما كنتم في الدنيا وفي الآخرة. قال فإذا كنت معه حجبك عنك، فإذا كنت معه حجبك عنك، وإذا كنت معك استعبدك له. إذا كنت معك، إذا كنت معك استعبدك له. بالضبط، إذا كنت معه حجبك عنك، يعني لم ترى نفسك، يعني بتصير كأنك في عالم آخر. وأنتم لستم ما أنتم لستم مثلي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ففي أحكام للأنبياء لا تجوز لسائر المخلوقات، وفي أحكام للصديقين ولمراتب الناس، يعني الناس هذه المراتب التي تكون للناس لا ينبغي للواحد انه ينكرها، لا ينبغي. نعم تفضل. ولذلك اصح المعاني والله اعلم بهذا الحديث الحافظ الحجر بن كرز ان ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني لقومه الايمان. الله يبارك فيك. ومش يعني مثل انه ينزل له اكل، انا معناها بكره. بارك الله فيك. وبواصل. جميل جدا. الحق انه هذا هو المعنى. لطيف جدا. دخل عليه هذا رزق حقيقي. نعم، بخلاف اللي أشار إليه أبو هاشم، وهذا هو الأقرب الصواب والله أعلم. قال الإيمان خروجك عنهم، الإيمان خروجك عنهم، عن مين؟ عن الأغيار، عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. واليقين خروجك عنك، اليقين خروجك عنك، يعني أن لا ترى نفسك. شوف كيف ما تحملش غيرك تميل إنك بتعمل له إشي. أن لا ترى نفسك، واليقين خروجك عنك. إذا زاد إيمانك نقلت من حال إلى حال، إذا زاد إيمانك نقلت من حال إلى حال، وإذا زاد يقينك نقلت من مقام إلى مقام. نعم، حقيقة الرسالة يعني أنا متأكد لو أنا نقرأها يعني تتغوطون في عالم آخر. في عدة شروح حقيقة، اللي بده أنا بعطيه يطوره. هذه مجموعة حوالي 4 أو 5 شروح لرسالة الشيخ أرسلان، يعني في لا هي هيك منشور، في شرح الشيخ زكريا. لا لا طيب أعطينا إياه، أعطيك إياه. خلينا نقرأ لكم بس آخر إشي. قال في آخر الرسالة، آخر فقرات في الرسالة، قال إذا عرفته، إذا عرفته كانت أنفاسك به وحركاتك له، وإذا جهلته كانت حركاتك لك. إذا عرفته كانت أنفاسك به وحركاتك له، وإذا جهلته كانت حركاتك لك. الفاضل. قال العابد ما له سكون، ما له سكون، مش الذي ليس له سكون، يعني ليس له سكون. العابد ما له سكون، ما له سكون. والزاهد ما له رغبة، الزاهد ما له رغبة، يعني ليس له رغبة، يعني في غير الله سبحانه وتعالى. والصديق ما له ارتكام، يعني ليس له ركون واستناد إلى غير الله جل وعز. والعارف ما له حول ولا قوة ولا اختيار ولا إرادة ولا حركة ولا سكون. إلا بالله عز وجل. والموجود ما له وجود، الموجود يعني الموجود أيوة بالله، يعني ما هو ليس له وجود في الحقيقة، لأن كل وجود فهو من الله، يعني بإمداد من وجود الله. لا يرى أنه الله سبحانه وتعالى أوجد وبعدين استقل بوجوده، لا، يعتقد اعتقادا راسخا بأنه كل حركة وكل زمان وكل آن من الآيات فهو يستمد وجوده من إيجاد الله تعالى له. الموجود بالله يعني ليس له وجود، ما له وجود، مش معناه أنه فني، بل معناه أنه دائما معتقد بأنه يستمد وجوده من إيجاد الله سبحانه وتعالى له. قال إذا استأنست به، إذا استأنست به استوحشت منك، إذا استأنست به استوحشت منك، إذا استأنست بالله حتى صرت أنت تستوحش من نفسك. إذا استأنست به يعني شوف كيف فسرها، بأن شهدته محيطا بكل شيء خلقا وعلما، وتطهرت من الشرك الخفي، استوحشت من غيره حتى منك، لأنك كنت ترى أن ذلك منك. كنت بتحس بإيش؟ أن حياتك وحركاتك وسكناتك منك أنت اللي أوجدتها. قال من اشتغل بنا له أعمينا، من اشتغل بنا يعني بعبادتنا، بعبادة الله سبحانه وتعالى، له لنفسه أعميناه، أعميناه عنا بالضبط، عن رؤية المعارف الحقيقية. ومن اشتغل بنا لنا بصرناه، من اشتغل بنا له أعميناه، من اشتغل بنا له أعميناه، ومن اشتغل بنا لنا بصرناه. تفضل. عمل الآخرة تطلب للدنيا، ما شاء الله يبغى والله العظيم يعني يدي يبكي مش والله. ولذلك أول ما سعر النار بثلاثة، الشهيد الذي مات شهادة وهو يموت ويعتقد وهو في داخله لم ينوي الله ويظهر له كذب، والعالم الذي يتعلم لغير الله ويدعي أنه لله، يعني طلب بعبادة من غير الله، والمنفق ليقال له أنفق، أول من صعب النار بهؤلاء هذا الذي اشتغل به بنا له أعمينا، ومن اشتغل بنا لنا بصرنا، من اشتغل بنا لنا بصرنا. قال إذا زال هواك، يعني الهواك الدنيوي وعلائق الجسمانيات والمحدثات، يكشف لك عن باب الحقيقة، فتفنى إرادتك فيكشف لك عن الوحدانية، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأنه لا شيء من الموجودات إلا بإيجاد الله لها، فتحققت به أنه هو بلا أنت معه، بلا أنت معه، فيش إشراك بالضبط. يعني الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي، لا يوجد فاعل في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو فعلك وأنت فعله، لست مستقلا عنه. تحققت أنه هو، تحققت به أنه هو بلا أنت معه، لست أنت فاعلا، يعني لا ترى نفسك إلا لأن لا ترى لنفسك وجودا إلا لاعتناء الله تعالى بإيجادك. وإن سلمت إليه قربك، وإن سلمت إليه قربك، يعني إن سلمت إليه أمورك وتركت تدبير نفسك له قربك، وإن نازعته أبعدك، وإن نازعته أبعدك. قال إن تقربت إليه به قربك، وإن تقربت إليه بك أبعدك. لاحظوا كيف، إن تقربت إليه به قربك، يعني إذا رأيت أن عبادتك التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها هي منة من الله عليك زادك قربا منه. أما إذا رأيت أن عبادتك التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها هي منك ومن خلق منك وباكتساب يعني استقلالي منك أبعدك، لأنك صرت ترى عبادتك غيرا لله وصرت ترى نفسك غيرا لله. الموازين يعني دقيقة شوي، لأن كلنا إذا شكر الله بعد الحال أنجز إنجاز عظيم. هو إنجاز، ما هو إحنا عشان هيك حكينا هذه مراتب، هذه مراتب، مراتب عالية، مش أي واحد يعني بالضبط بالضبط يعني مش بالضبط يعني هذه مراتب الأنبياء والصديقين والشهداء. صراحة حبيت أقرأها، يعني مراتب عالية حتى الواحد ما يحسش إنه هو يعني وصل لمراتب عالية، ما يطردش، مش إنه لما يقوم مثلا التراويح 20 ركعة والله خلاص الله يبارك فيه أنا والله يعني إيش عملت هذه لا شيء، هي شيء فعلا ولكن ليست هي المراتب العالية. هاي مراتب كانت الصحابة طبعا مراتب الصحابة سيدنا مريم يقول يا ليتني كذا كانت هذه المراتب. تفضل. لا انا عارف خد راحتك تفضل. لا بس انا بدي اقرا هالفقرات ونخلص ان شاء الله. دمش الله يبارك فيك. قال ان طلبته لك كلفك وان طلبته له دللك. قربك دللك. نعم يعني طايون يعني عليك من الفتوحات والإنعامات الأنبياء والصديقين وغيره. لو أقسم على الله لأبر بالضبط. كنت عينه التي يرى بها كيف إن طلبته له دل لك. نعم لك كلفك ظل يكلف فيك. إن طلبته لك ظل يعطيك، لأنه أنت بدك تطلب إيش بدك تعطي ثمنه صح ولا لا، بدها تكاليف. خروجك عنك وبعدك يعني عنه وقوفك معه. قال إن جئت بلا أنت قبل، وإن جئت بك حجبك. إن جئت بلا أنت قبل، إذا جئت له في الآخر وحكيت له يا ربي أنا عملت وسويت بحكي له شو أنت. أما إذا جئت واستغفرت وقلت لا أدخل الجنة إلا بفضلك قبلك صح ولا لا، وإن جئت بك إن جئت وإنت شايف حالك حجبك. طبعا طبعا كل هذه من الحكايات مراتب، يعني الشيخ أرسلان بيبحث عن المراتب العالية مش عن المراتب المتدنية، كل هذه مراتب جيدة ولكن في مراتب إشي أحسن من شيء وتطلح للآخر وإذا شك كل عباد الله سبحانه وتعالى في الجنة يتمتعون. بارك الله فيك بالضبط. بارك الله. وكل مش كل واحد يرى كما يرى غيره. كمان التذبذب. أيوه كمان العامل لا يكاد يخلص من رؤية عمله. العامل لا يكاد يخلص من رؤية عمله. فكن من قبيل المنة ولا تكن من قبيل العمل. فكن من قبيل المنة ولا تكن من قبيل العمل، يعني لا ترى لنفسك أنك تعمل فتمن على الله، بل اعرف أنك أنت نفسك ونفس عملك منة لله عليك. شوف كيف بيقول إن عرفته سكنت وإن جهلته تحركت. إن عرفته سكنت صرت مطمئنا، وإن جهلته تحركت ضلك تلاطش يمين ويسار. وإن جهلته تحركت. فالمراد أن يكون ولا تكون. فالمراد المطلوب أن يكون ولا تكون. أن يكون هو الفاعل الوحيد في الكون، مش أنت اللي ترى نفسك أنك أنت فاعل، ولست أنت المدبر، ولست أنت الخالق ولا الموجد. قال العوام أعمالهم متهمات. العوام عامة الناس وكلنا منهم أعمالهم متهمات. ليش متهمات؟ لأنه كل واحد بيحمل ربه جميلة لأنه بيعمل، بيروح بيروح على العمرة بيرجع ومختار صح ولا لا؟ هذا ميلك تمنون على الله صح ولا لا؟ أعمالهم متهنات لا تخلط من شيبة رياء وشرك خفي وإلى آخره صح ولا لا؟ العوام أعمالهم متهمات هذه عامة الناس. والخواص أعمالهم قربات وخواص الخواص أعمالهم درجات أعمالهم درجات. وكلما اجتنبت هواك قوي إيمانك وكلما اجتنبت ذاتك قوي توحيدك. بيقول إيش؟ الخلق حجاب الخلق حجاب وأنت حجاب لأنك من الخلق. الخلق حجاب عن نفسك وعن الله. أنت نفسك تحجب نفسك عن الله إذا رأيت نفسك بلا أن ترى الله. شوف كيف. وأنت حجاب والحق ليس بمحجوب. الحق ليس بمحجوب وهو تعالى مستجب عنك بك مستجب عنك بك وأنت محجوب عنك بهم. أنت محجوب عن محجوب عنك بهم. أنت بتشوف أشياء كثيرة فانفصل عنك تشهده والسلام. فانفصل عنك تشهده والسلام. تفضل. وأنت محجوب عنك بهم. مشغول بهم. مشغول بالضبط. بالضبط. لأنك أنت بتعمل عشان تري الناس. إذا رأيت نفسك بتصير تعمل عشان نفسه بتصير تعمل يعني تعبد الله سبحانه عشان نفسه مش عشان ما هي مراتب. إما أن تعمل عشان الناس أو أن تعمل عشان نفسه أو أن تعمل عشان لأجل الله سبحانه وتعالى فتحجب من أجلهم أو تحجب من أجل نفسك أو تشهده والسلام. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. ذكرنا في الدرس الماضي بعض المقدمات التي تنبني عليها مسألة خلق الأفعال، أي أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء ومن ضمن ما هو خالق له أفعال العباد، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد. ومع ذلك فالعباد ليسوا مجبورين، وفرقنا بين الجبر وبين الخلق، وقلنا إنه لا تعارض بين أن تقول الله سبحانه وتعالى خلق فعلي وخلقني وبين أن تقول إنني مختار ولست مجبورا. هذا الأمر لا يوجد فيه أي تعارض بين هاتين القضيتين. في الحقيقة اليوم كان يعني كنت أنوي إنه نتكلم كتكملة لهذه المسألة ونبين فيها بعض الأدلة النقلية على ما ذكرناه، ولكن لأنه في كثير من الشباب يعني لسه مش موجودين اليوم فإن شاء الله لأهمية هذا الموضوع سنؤجله إلى الدرس القادم، وسنكمل الآن مبحثا جديدا من مباحث هذا الكتاب. إن شاء الله في الدرس القادم سنكمل سنرجع إلى موضوع الكتب وخلق الأفعال ونأتي بالأدلة النقلية على ذلك ونوضحه ونوضح مفهوم هذه الأدلة النقلية ونوثق بينها ونبين أنها قائمة على نفس المعنى الذي وضحناه في الأسبوع في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الآن فسوف نكمل شرح هذا الكتاب المفيد. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. قال برهان وجوب اتصاف الله، يعني الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة واتصافه تعالى بهذه الصفات واجب، أي إنه ليس جائزا بل هو واجب أن يتصف بهذه الصفات. معنى كلمة الواجب إنه لا يمكن أن يتصور العقل، لا يمكن أن نتعقل نحن وجود الله إلا أن يكون متصفا بهذه الصفات. فلا يمكن أن نتعقل ولا يمكن أن نؤمن بإله غير قادر، ولا يمكن أن نتعقل ولا نؤمن بإله غير مريد، ولا يؤمن أن نتعقل ولا يمكن أن نؤمن ولا نتعقل إله غير حي ولا غير عالم. فالإله يجب أن يتصف بجميع هذه الصفات. طبعا إحدى القواعد الكبرى والكلية التي مشينا عليها من أول هذا الكتاب لحتى الآن والتي مشى عليها أهل السنة وهم أهل الحق، أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة حادثة، يعني لا تقوم في ذات الله أمور حادثة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى غير متصف بشيء ثم يتصف به، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى غير متصف بشيء ثم يتصف به، لأنه هذا هو مفهوم الحادث. ذكرنا أمثلة كثيرة على هذا المفهوم فيما سبق. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى متصف بالإرادة، إذا قلنا إن الله تعالى متصف بإيش؟ بالإرادة، فكلمة الإرادة تدل على ماذا؟ تدل على صفة قديمة قائمة بالله جل شأنه، قائمة بالله، قائمة بذاته جل شأنه. إيش يعني؟ يعني معناه إنه كما يتصف، كما أنه متصف بعلمه القديم، كذلك فهو متصف إيش؟ بإرادة إيش؟ قديمة، صح ولا لا؟ وذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى متصف أيضا إيش؟ بأنه حي، وذكرنا أن الحياة، مفهوم الحياة عند أهل السنة ليس هو مفهوم الحركة، ليس معنى الحياة أنه متحرك كما يتوهم بعض الناس، بل مفهوم الحياة أنه متصف بما بالشيء اللي هو شرط للاتصاف بالعلم والقدرة والإرادة. يعني لا يمكن أن يكون الله متصفا بالقدرة وبالإرادة وبالعلم إلا إذا كان حيا، فالحياة هي الشرط العقلي لصحة اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات فقط، لا أكثر ولا أقل. واضح كيف المسألة؟ الحياة ليس معناها الحركة، وليس من لوازم الحي أن يكون متحركا. إيش يعني من لوازم؟ يعني بعض الناس يقولون إيش؟ إنه كل شيء حي سواء كان واجب الوجود وهو الله أو ممكن الوجود وهي المخلوقات، إذا كان حيا فيجب أن يكون متحركا. هذا كلام باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم على هذا الكلام أنه كل من كان حيا يجب أن يكون جسما، لأنه كل من كان متحركا فيجب أن يكون إيش؟ جسما، لأنه لا تتعقل الحركة ولا يمكن أن تطبق بمفهوم الحركة إلا لإيش؟ لجسم. لأنه معنى الحركة إيش؟ انتقال الشيء من محل إلى محل، ولكي ينتقل الشيء من محل لمحل يجب أن يكون محدودا، صح ولا لا؟ ويجب أن يكون متحيزا، والمحدود المتحيز إيش ماله؟ جسم بلا شك ولا ريب. فإذا الله سبحانه وتعالى متصف بالحياة، أي متصف بأنه حي، متصف بأنه حي، وحياته ليس معناها الحركة، ليس معناها إيش؟ الحركة. نعم. المفهوم الحياة يعني شرط عقلي حتى ولا في على العموم. على العموم، والحركة وغير الحركة هذه من لوازم الحيوانية وليست من لوازم الحياة. كل ما كان حيا حتى لو يشعر بالتطور أو لو يشعر أنه متحرك، أنه يعني متصل بصفات الإدراك لأنه يمكن أن يشعر فيها. أيوة بالضبط، هي الشرط المصحح للاتصاف بصفات الإدراك حتى وإن لم يكن متصفا. نعم. إذن القواعد الكبرى والكلية التي نستند إليها وما زلنا هي أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأمر حادث، ولا يتصف بشيء من شأنه أن يعود عليه بالنقصان. كيف؟ يعني لا يمكن أن يتصف بالحركة مثلا، لأن الحركة يلزم لكي يكون متحركا كما قلنا أن يكون محدودا، وإذا كان محدود بده يكون متحيز، وإذا كان متحيز محدود بده يكون جسم، فإذا اتصف بالحركة يجب أن يكون جسما، فإذا يستحيل أن يتصف بالحركة. ليش؟ لأن كل الأجسام محدثة، كل الأجسام محدثة ومحتاجة ومخطوطة مخططة، يعني في فاعل فعلها، يوجد فاعل فعل هذه الأجسام وأوجدها، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون فاعلا، يستحيل أن يكون إيش جسما ولا مخلوقا. فإذا الإمام التموسي قال برهان وجود اتصاف الله بالقدرة والإرادة والعلم والحياة. ما هو البرهان الذي ذكره الإمام التموسي هنا؟ قال لو لم يكن موصوفا، لو لم يكن الله تعالى موصوفا بهذه الصفات، إيش يلزم على ذلك؟ لما وجد شيء من الحوادث. صح ولا لا؟ كيف هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إنه إذا قلنا إحنا أثبتنا سابقا بدليل برهان حدوث العالم أن العالم حادث، صح ولا لا؟ ما معنى أن العالم حادث؟ إنه يوجد هناك موجد أوجده وهو الله سبحانه وتعالى. طب لو فرضنا إنه العالم حادث وأن الله ليس متصفا بالقدرة والعلم والإرادة، لو فرضنا هذا الكلام، هل يمكن أن يكون العالم موجودا؟ مستحيل. إذن لو كان العالم حادثا وكان الله غير متصفا بالقدرة يستحيل أن يوجد العالم، ولكن العالم موجود، إذن يجب أن يتصف الله بإيش؟ بالقدرة. شوف كيف. طب القادر، القادر على الشيء هل هو مجبور عليه؟ مستحيل طبعا، لأنه لو كان مجبور عليه يبطل كونه قادرا. إذن القادر على الشيء قادر على ضده، صح ولا لا؟ يعني الذي يستطيع أن يفعل الشيء قطعا يستطيع أن يتركه. إذن بما أن قلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق العالم، فهو قادر أيضا على ترك خلقه للعالم، يعني لا يوجد شيء يجبر الله أن يخلق الكون، وهذه عليها أدلة كثيرة جدا أشرنا إلى كثير منها فيما سبق، إنه لو شاء الله سبحانه وتعالى لأحنا الكون والسماء والأرض وكل المخلوقات مع الأنبياء ولا يسألوا عما يفعل. إذن لكي يكون الواحد قادرا إيش يجب أن يكون؟ مريدا، لأنه القادر يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل. ما هو المرجح للفعل وعدم الفعل؟ الإرادة. إذن كل قادر فهو إيش؟ من بالضبط من الله إن أراد أن يهلكه ومن في الأرض جميعا، يعني مين من يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى لماذا يا رب فعلت ذلك؟ إن أراد أن يهلك جميع الناس ومن ضمنهم الأنبياء، لا يستطيع أحد أن يسأل الله شيئا. معنى هذا الآية أنه لا شيء واجب على الله سبحانه وتعالى، لا شيء واجب على الله أن يفعله، يعني لا خلق العالم ولا إثناءه، بل هو بمحض فضله خلق العالم وإن شاء فيفنيه إن شاء. إذن كل قادر يجب أن يكون إيش؟ مريدا. كل قادر يجب أن يكون مريدا. طيب الآن هل يمكن أن تريد شيئا من دون أن تعلمه؟ شوف كيف. فإذا إذا كان قادرا يجب أن يكون مريدا، وإذا كان مريدا يجب أن يكون عالما، لأنه لكي تريد شيئا يجب أن تعلم ما تريد، صح ولا لا؟ ومن كان قادرا ومريدا وعالما هل يكون ميتا؟ مستحيل. إذا من كان قادرا ومريدا وعالما يجب أن يكون إيش؟ حيا. فبذلك تثبت هذه الصفات الأربعة متلازمة، متلازمة، هذه الصفات الأربعة متلازمة، وهي الصفات العقلية. إيش معنى عقلية؟ يعني يستطيع العقل أن يثبتها لله سبحانه وتعالى، يعني أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى متصف بها، يستطيع العقل ذلك من دون أن تنزل الشرائع. لذلك سماها العلماء صفات عقلية، لأن العقل يستطيع أن يدرك ذلك. ومع ذلك الشريعة نزلت بإثبات هذه الصفات كلها لله جل شأنه، والآيات والأحاديث أكثر من أن تذكر. واضح ما هو وجه التلازم بين إثبات إنه لو كان الله سبحانه وتعالى غير قادر وغير مريد وغير عالم وغير حي يستحيل أن يكون العالم موجودا، لأن العالم حادث، ولكي يحدث الحادث لا بد له من محدث، والمحدث يجب أن يكون قادرا. فلو لم يكن قادرا لما كان محدثا. إذن يستحيل أن يكون العالم حادث، محمول يستحيل أن يكون العالم موجود. بما أنه قادر إذن فهو منيب، فهو عالم، فهو حليم. فتثبت هذه الصفات الأربعة على التوالي مطلقا. عشان هيك بيحكي العلماء إيش؟ إنه هذه الصفات مترتبات. مترتبات إيش يعني مترتبات؟ شيء يترتب على شيء. ممتاز جدا. إنه شيء يترتب على شيء. إيش يعني يترتب على شيء؟ مش إنه مش ليس معناه إنه الله سبحانه وتعالى أول شيء يكون حي بعد شوي يصير عالم، لا. بل أيوة الترتب هذا ترتب عقلي وليس ترتب زمني. هذا المسألة صار إيش؟ صارت واضحة تماما. يعني ما في، لا يجوز أن يقال أن الله سبحانه وتعالى متصف بزمان أو صفاته واقعة في زمان أو ذاته متواقعة في زمان، مطلقا لا يقال ذلك. بل الترتب هو ترتب في التعقل. مية في المية لما احنا عليه وحكينا انه هذا له مدخلية كبيرة بإيش؟ بالبيش؟ بالبرهان وخلق الأفعال ومسألة القضاء والقدر، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. وهذا المسألة اللي راح نتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله، اللي هي كيفية بناء هذه الصفات على بعض، ترتبها العقلي. يعني إيش ترتبها العقلي؟ ترتبها في التعقل. إيش يعني ترتبها في التعقل؟ يعني يستطيع أن تتعقل قادرا إلا إذا كان مريدا، هذا معنى الترتب. ويستحيل أن تتعقل مريدا إلا إذا كان عالما، ومن كان مريدا قادرا عالما فهو يستحيل أن يكون ميتا فهو حي، هذا معنى الترتب. شوف كيف؟ هذا هو معنى الترتب. نعم خذ راحتك. إذن هذا هو شرح مختصر لكلام الإمام السنوسي، لكلام الإمام السنوسي في الفقرة التي قرأناها. واضح إن شاء الله؟ نعم. حكيت حركة من لوازم الإنسان في الجن، هل نعتبر الجسم وليس من الجسم؟ ممتاز جدا. الجن يعني جمهور علماء أهل السنة، جمهورهم المسألة فيش فيها اتفاق، لأنه الجن لا يستطاع أن يدرك إدراك حقيقي، ولكنهم مشوا على بناء على ظواهر الآيات والأحاديث. قالوا هي أجسام لطيفة، أجسام لطيفة. لماذا لا نستطيع أن نراها؟ لأننا لا نستطيع أن نرى الأجسام اللطيفة. مثلا الهواء موجود ولا لا؟ هل نستطيع أن نراه؟ لا، لا نستطيع أن نراه، وما هو؟ هذا معنى الجسم اللطيف. ولكن ليس الجن معناه جسم لطيف معناه زي الهواء بنفس ما، لا، جسم آخر لا نستطيع أن نعلم كيفيته. أجسام نورانية لطيفة، أجسام هذه الملائكة نورانية لطيفة. أما الجن خلق من نار، والملائكة من نور، والإنسان من طينا. واضح الكلام؟ فالجن يقال إنها أجسام إيش؟ لطيفة. فهي أجسام، إيش معنى أجسام؟ إنها متحيزة، لطيفة لأنه لا تدرك، يعني لا دقيقة، يعني لا ندركها نحن الأجسام الكثيفة، لا تدرك هذه الأجسام، بس هذه هي. طبعا لا يمتنع كما قلنا إنه يوجد شيء ولا نستطيع إدراكه، لأنه عيننا كما ذكرنا سابقا محدودة بحدود معينة، أقل من هيك لا تدرك وأكثر من هيك لا تدرك. الذرة والنيوترون اللي بنوا عليه الجميع لا نستطيع أن ندركه، وهو جسم، ومع ذلك لا نستطيع إدراكه بالحس، بل يدرك بالعقل. يعني دقيق، دقيق فعله. أيوة، يعني فعله مرتب. جميل. هذا معنى كون الله سبحانه وتعالى لطيفا. قال الإمام السنوسي في الشرح: فقد تقدم لك أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى ذلك الأثر، وإرادته تعالى وإرادته تعالى عفوا وإرادته تعالى ذلك الأثر موقوفة على العلم به، وإرادته تعالى ذلك الأثر موقوف على العلم به، والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة. نفس الكلام اللي حكيناه وشرحناه. والعلم، نعم. إذ هي شرط فيها. إيش هي اللي هي شرط فيها؟ هي على إيش عائلة؟ لا، هي هي على الحياة. الحياة هي شرط فيها يعني في الصفات الثانية. مش حكينا الحياة شرط عقلي للصفات؟ يعني إيه معنى الشرط؟ إنه لا يمكن أن تتصف بأنك عالم إلا إذا كنت حيا، لا يمكن أن تتصف بأنك مريد إلا إذا كنت حيا. فالحياة هي الشرط، إذ هي شرط فيها. ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل، وجود المشروط بدون شرطه مستحيل. فإذا وجود حادث أي حادث كان موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع. واضح الكلام؟ يعني إذا وجد أي شيء يجب لكي يوجد أن يكون الذي أحدثه متصفا بهذه الصفات الأربع، مستحيل أن يكون غير متصف فيها، وهذا كلام واضح. فلو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث للزوم عجزه حينئذ، صح ولا لا؟ لو انتفى شيء منها، لو انتفى أي شيء من هذه الصفات لانتفى لانتفى كون الله أو لانتفى كون الواحد إيش كونه قديرا، للزم عجزه. خلينا نشوف كيف. إذا انتفت أي صفة من هذه الصفات يلزم العدل. إيش معنى العدل؟ عدم القدرة، صح ولا لا؟ إذا عدم القدرة على الشيء، عدم القدرة عما من شأنه أن يكون مقدورا هو العدل، مش هيك تعرفنا القدرة؟ خلينا نشوف الصفات الأربعة، إذا انتفت أي صفة من الصفات يلزم العدل، صح ولا لا؟ إذا انتفت القدرة يلزم العجز ولا لا؟ واضح. إذا انتفت الإرادة يلزم العجز ولا لا؟ ليش؟ لأنه كل غير مريد غير قادر، لأنه شرط القدرة هي الإرادة. طب إذا انتفى العلم يلزم العجز ولا لا؟ ليش؟ لأنه كل قادر مريد وكل مريد عالم. إذا كل ما ليس بعالما ليس مريدا، وكل ما ليس بمريد ليس بقادر. إذا انتفاء العلم يلزم عنه انتفاء القدرة فيلزم العلم. طب إذا